باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك، إبعاد النفوس عن الشرك بتخويفها منه، بتخويفها منه لتحذره، لتحذره. فمما يجب على العبد أن يخاف من الشرك، فمما يجب على العبد أن يخاف على الشرك. فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يغفر أن يشرك به. فالشرك غير مغفور لصاحبه إذا مات عليه، فالشرك غير مغفور لصاحبه إذا مات عليه. فكل ذنب مات عليه العبد فهو على رجاء مغفرة إلا الشرك. وهذا مما يورث الخوف من الشرك، أن الله لا يغفره للعبد إذا مات عليه. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في كون الداعي بهذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام، في كون الداعي بهذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام، فهو لا يزال يدعو خائفا من الوقوع في الشرك، وهو لا يزال يدعو خائفا من الوقوع في الشرك. والآخر كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام، كون المدعو به هو تجنيبه وبنيه عبادة الأصنام. والدعاء بالتجنيب يكون فيما يخاف، والدعاء بالتجنيب يكون فيما يخاف، فإن العبد إذا خاف شيئا دعا الله أن يجنبه إياه، فإن العبد إذا خاف شيئا دعا الله أن يجنبه إياه. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من الخوف من الشرك. وإذا كان هذا في الشرك الأصغر فإن الخوف في الشرك الأكبر أعظم وأعظم، فإن الخوف في الشرك الأكبر أعظم وأعظم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: دخل النار، دخل النار، وما كان موجبا للدخول في النار فهو مما يخاف منه، وما كان موجبا للدخول في النار فهو مما يخاف منه. فيجب الخوف من الشرك لأنه سبب من أسباب دخول النار، بل هو أعظم أسباب دخول النار. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، على ما تقدم بيانه من أن أعظم أسباب دخول النار هو الشرك، فيجب الخوف منه.